بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للمتقين مفازا. حبائق وأعلاما وكعبا ترابا. Oh,

فإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار انفجرت وإذا الجبال أعطلت وإذا البحار انفجرت Thank you.